الآيات الكثيرة التي من حاول استقصاءها لا بد له من وقت كثير، فإن مدار القرآن على أسماء الله جل وعلا وصفاته وحقوقه، ومن ذلك قدرته سبحانه على علم الغيب، وأنه استأثر بذلك الأمر. وقد يطلع بعض خلقه كالرسل والأنبياء على بعض الأمور بإذنه لحكمته سبحانه، قال تعالى: إلا من ارتضى من رسول، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو الأقرب لموضوع كتاب التوحيد، فقد مر معنا في مقدمة هذا الشرح لهذا الكتاب المبارك، قلنا أن مدار كتاب التوحيد هو توحيد العبادة أصالة، وفيه شيء من الربوبية والأسماء والصفات، ولا بالأصل هو لتوحيد العبادة. ومعلوم أن الكهانة شرك، وأن الكهانة يستعينون بالشياطين، والاستعانة بالشياطين عبادة لغير الله وشرك أكبر، معلوم لا يخفى عليكم وعليه. فتكون مناسبة الباب لكتاب التوحيد تكون لعلاقتها بالربوبية وبأسماء الله جل وعلا وصفاته، والأمر الثاني لتوحيد الإلهية أو العبادة وحق الله سبحانه وتعالى. الكهانة يا إخوة أمر كان عند العرب كثيرا، وبالبعثة النبوية حطم الله جل وعلا قسطا كبيرا منه، لأن الحق إذا جاء أحرقت سبحاته وأحرقت شبهات شهب الحق عساكر الباطل. وعليه فقد كانت الكهانة كثيرة قبل البعثة، فلما بعث الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم كثرت الشهب، حتى قالت الجن: لقد حدث في الكون أمر عجيب. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم فقد جاءه جن نصيبين وغيرهم، فقال الله جل وعلا في سورة الجن: قالوا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقد نبه أهل العلم إلى أنهم هنا كانوا متأدبين مع ربهم، فلم ينسبوا الشر إلى الله ونسبوا الخير إليه، لأنهم قالوا أشر أريد، فبنوه لغير المعلوم، أو بنوه لما لم يسمى فاعله، ولكن لما تكلموا عن الخير قالوا: أو أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا له نظائر كثيرة في القرآن. إذن قال الجن رأوا هذا الأمر، إذن عند البعثة كثرت الشهب. لماذا كثرت الشهب يا إخوة عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى لا يختلط الوحي بكلام الكهان، فملئت السماوات بالشهب، وأصبح الجن الذي يسترق يرمى بتلك الشهب حتى ينقطع الأمر، ولا يأتي إنسان يكذب يقول جاءني خبر من السماء، الوحي يحفظ. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل عاد الاستراق أم لا؟ الجواب: نعم عاد الاستراق، لكن هل عاد استراق السمع على نفس الوجه الذي كان عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا. إذن عاد بصفة أقل مما كان عليه. إذن عندنا كم من مرحلة يا إخوة؟ ثلاث مراحل: قبل البعثة، وقت البعثة، وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الكهانة ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم أنها كانت على ثلاثة أضرب. النوع الأول أو الضرب الأول: الاستراق من السماء مباشرة، كما سيأتي وكما لا يخفى عليكم فإنه كان يركب بعضهم على بعض ويأخذون الخبر ثم يخلطون معه 100 كذبة ويلقونها إلى الكاهن فيخلط معها 100 كذبة ويدجل على الناس. ومر معنا المسألة التي ذكرها الشيخ في الكتاب، قال فعجبا للناس يكذبون يصدقون 100 كذبة يتركون 100 كذبة ويصدقون أمرا واحدا. وهذا لا شك يبين سرعة مرور الباطل على الخلق والعياذ بالله. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها قالت سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني فيقرها فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، رواه مسلم. إذن هذه هي الكهانة، 100 كذبة وأحيانا حق. إذن النوع الأول استراق السمع، الثاني أن يخبره بما يطرأ أو ما يكون في أقطار الأرض، والأول ألصق باسم الكهانة، والثاني ألصق باسم من؟ الكاهن ولا العراف؟ الثاني ألصق باسم العراف، أحسنت. والثالث قال المنجمون والعرافون، واضح. وفي الحقيقة حتى الثاني هم عرافون، والثالث هم عرافون لكن لا يعتمدون على الجن والطرق وغير ذلك، إنما يعتمدون على المنجمين. إذن يكون عندنا كهان وعرافون ومنجمون، واضح. وإن كان المنجم هو داخل في العراف. هذا بالنسبة لمسألة الكهانة. طيب الكاهن يا إخوة، ستأتي معنا النصوص بأن الذهاب إليه محرم، لكن ينبغي من تفصيل المقام، فبالتفصيل تزول كثير من الأباطيل والأضاليل، وبالتفصيل يستبين السبيل. قال ابن القيم فعليك بالتفصيل، إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان. وهذا التفصيل أن يقال أن الذهاب للكاهن على أنواع. النوع الأول أن يذهب إليه ليفضحه وليبين كذبه، هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز لمن هو أهل لذلك، بل قد يجب أحيانا. ودليل هذا قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع صائب بن صياد، فقد ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد خبأت لك خبأ، فقال الدخ، أي صورة الدخان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، والحديث صحيح مسلم، واضح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليختبره، ومرة كان مع عمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن صياد يتكلم، فنادته أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته لبينا، أي لاتضح لنا أمره، هل هو الدجال أم هو كاهن من الكهنة. وابن صياد الخلاف فيه معروف، ليس هذا محله. إذن النوع الأول اختبارهم والرد عليهم، وهذا جائز وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون لضعاف الخلق، إنما يكون للعالم المستيقن بالتوحيد وبمبراهين وأدلة الشريعة. الأمر الثاني أن يذهب له فقط ذهابا ولا يصدقه، يذهب للعراف هكذا شوف، أو يفتح جريدة يقرأ الأبراج هكذا تطفلا، و بيسمونه بحب الاطلاع، هذا ما هو حكمه يا إخوة؟ حكمه ألا تقبل له صلاة 40 يوما، واضح؟ طيب النوع الثالث ما هو؟ أن يذهب له ويسأله ويصدقه، فإذا صدقه هل يكفر أم لا يكفر؟ ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يكفر بالنص الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في المسند والسنن، قال فقد كفر فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وقال آخرون لا جاء في رواية في صحيح مسلم: من ذهب أو من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا دليل على كفره ولا على عدم كفره؟ على عدم كفره، لأن لو كان كافرا الصلاة لا تقبل لا 40 يوم ولا 40 عام. واضح؟ طيب، إذن أي القولين أقرب؟ في الحقيقة المسألة تحتاج تأمل ونظر، والأقرب ربما والله أعلم أن الذي يكون عالما بأن الكاهن يأتيه الخبر من الجن، وأن الجن قد يصدق على 100 مرة. واضح؟ فإذا كان يعلم هذه الأمور وهو مستيقن بأن الكاهن لا يعلم الغيب وأن الجن لا يعلم الغيب، وإنما هو يعتبر ذلك الخبر الذي أتاه من قبيل استراق السمع، ومسترق السمع يا إخوة أحيانا يأخذ الخبر قبل أن يدركه الشهاب أم لا يأخذ، وهل يصدق أحيانا؟ يصدق ويكذب كم من مرة الكاهن معها. طيب، فمن ذهب ليسأل ويقول ربما تكون هذه هي الصادقة، هل هذا يكفر؟ في الحقيقة القول بإطلاق الكفر هنا يكون فيه شدة. واضح؟ سيما ورواية مسلم معتبرة عند أهل العلم أو بعض أهل العلم. واضح يا إخوة؟ لكن إن ذهب وهو يعتقد أن هذا الرجل يأتيه بالغيب وله قدرة على معرفة الغيب، هو ولا الجن، هذا يكفر ولا لا؟ يكفر قولا واحدا. اتضح التفصيل يا إخوة الآن؟ طيب، هل هناك خلاف بين علمائنا المعاصرين؟ الجواب نعم، هناك خلاف بين المعاصرين في فهم هذا الحديث. مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد وغيره يرى الإطلاق الكفر، يقول إن صدقه كفر. بعض أهل العلم مثلا ترى بعض علماء الدعوة، ترى حتى الشيخ صالح الشيخ سدده الله في شرحه للطحاوية وفي شرحه لكتاب التوحيد بيّن أن على التفصيل الذي ذكرته لكم الآن أنه إذا كان من جهة هذا فهو لا يكفر، وقوله في الحقيقة له قوة. طيب، الاستعانة بالجن يا إخوة حرام ولا ليست بحرام؟ الجواب أن الاستعانة بالجن حرام على الصحيح سواء كانوا مسلمين أم كفرة، والدليل على ذلك من عدة أوجه. الوجه الأول أن الأدلة في الكتاب والسنة بيّنت حرمة الاستمتاع واستمتاع الإنس بالجن. استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم في الأنعام. إذن الاستمتاع جاءت النصوص بالنهي عنه. الأمر الثاني وهو من أقوى الأدلة أن من القواعد الشرعية أن الأمر إذا كان موجبه موجودا في العهد النبوي ولم يفعله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا الصحابة جمعاء أجمعون، فهذا دل على أنه شر وعليه. فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الجن ولا لا؟ عنده. مسلمون ولا غير مسلمين؟ مسلمون، بل عدهم العلماء من الصحابة، ذكروا من الجن وهم صحابة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا للجن ولا يحتاجهم في بعض الغزوات؟ ربما لو كانوا يستعان بهم كان يحتاجهم، صح ولا لا؟ في معرفة أخبار المشركين يحتاجهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عينا له. طيب، الصحابة نفس الأمر ولا لا؟ نفس الأمر. هل كان الصحابة معروفين باستعمال الجن ولو في هذه الأمور المباحة؟ لا. إذن هذا كافي في المنع من ذلك الأمر، يكفي هذا دليلا. لست أقوى ولا أتقى منهم، وليس جنك أصلح من الجن الذي كان معهم، وليست حاجتك أشد وأحرى وأقوى ممن من حاجتهم. إذن مع هذا كله نقول أن يمنع، فإذا أضفت إلى هذين الوجهين وجها ثالثا وهو سد الذرائع، وهو قاعدة معتبرة شرعا، فإن وسيلة المحرم محرمة وسدها واجب، كما أن يسد الذريعة للمحرم وكذلك تفتح الوسيلة للمستحب والواجب، لكن هنا بما أنه محرم فينبغي سد الوسائل التي تؤدي إلى ذلك المحرم. وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى تفصيل آخر فقال في الدعوة يستعملون كما استعملهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المباح لا بأس بذلك أحيانا، وفي الأمور المحرمة محرم، لكن من تألم أمل مقاصد الشرع وإلى أين وصلت الأحوال الآن بالناس ممن فتحوا على أنفسهم باب المداوات بالجن وغير ذلك يجزم بأن سد هذا الباب هو المتعين. فإذا تملك جني بأحد نقول له إذا كنت صادقا فارق نفسك وعالج نفسك وانزع عنك هذا الجن إن كنت صادقا. وكم من إنسان يا إخوة بدأ بمداوات الناس بالمحال بالمباح، فلما تخلى الجن عنه أحاط به جن كفره ومرده، فأصبح مشركا من المشركين وساحرا من السحرة المردة. واضح؟ لأن الشيطان يستدرجك وعليه فينبغي سد هذا الباب. هذه المقدمة التي ذكرتها هي في الحقيقة كافية في تلخيص كل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، لكن كالعادة نقف مع الأدلة على شيء من السرعة. قال روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه ولم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث بهذا اللفظ دليل لمن قال أن هنا قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، هذا دليل للقول الذي يكفر بإطلاق ولا للقول الذي لا يكفر بإطلاق؟ أحسنت، الثاني بالتفصيل، والحديث في صحيح مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو الذي فيه من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا من أدلة الذين كفروا بإطلاق، والتفصيل هو الجمع بينهما. ثم ذكر الرواية الأخرى التي هي قريبة من ذلك، ثم ذكر حديث عمران بن حسين مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ليس منا من تطير أو تطير له، ويأتي باب الطير إن شاء الله تعالى، أو تكهن أو تكهن له، فلا تتكهن ولا تذهب لكاهن ليتكهن لك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبث شيء حلوان الكاهن ومهر البغي، فإن الكاهن إذا أعطيته شيء فهذا أخبث كسب، أن تكسب هذه الأمور بماذا؟ بالمحرم، سيما إذا كان بالكفر والشرك الأكبر. قال أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ثم ذكر نحوه عند الطبراني، ثم ذكر كلام البغوي رحمه الله تعالى، قال العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. إذن العراف يستدل على المغيبات، إما أمور ماضية أو أمور واقعة لكن في الحاضر. وغالبا عندنا العراف يا إخوة متى يذهب الناس إليه؟ إذا سرقت منه شيء، إذا سرق منه شيء، صح ولا لا؟ طيب هذا العراف لتعلموا دجلهم أنهم يختلفون في الوسيلة التي يعرفون بها مكان الضالة، فتجد بعضهم إما يخط في الأرض، وبعضهم يأخذ حبل ويعمل به أمور أشكال غريبة، وبعضهم يأخذ قطعة من ثيابك ويعمل بها كذا، هو في الحقيقة فقط تلك الأمور هي لماذا؟ أو يأخذ أعواد وينزع عود ويرجع عود، عرفتم؟ هذه الأمور كلها ماذا؟ هي فقط دجل على الناس حتى يوهم الناس أنه استدل بها على معرفة مقصوده، وهو في الحقيقة إما كذاب يكذب على الناس، أو أن عنده جن قرينه الجني يخبره بذلك الأمر، لكن لا يستطيع يقول الناس أنا سأخبر جن هكذا، بل يوهمهم بأنه قد قام بشيء، إما أنه حسب أو عد أو خط، وكل هذا في الحقيقة تضليل وذر للرماد في العيون وهو في الحقيقة رجل خبيث كافر يستعين بالجن الذي ربما يسجد له في الخفاء حتى يلبي له رغباته. قال وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. إذن عندنا العراف يعلم الأمور الماضية والأمور الواقعة ولكن خفيت على الناس، كما كان سيارة سرقت أو غير ذلك. الأمر الآخر أن الكاهن يعلم المغيبات. قال وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، وهو من باب الأمور المغيبة، ولا يعلم ما في الضمير إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الناس يذهب عند الكاهن ويخاف أن يطلع الكاهن على نيته، ولهذا هم إذا أرادوا أن يستبلغوا رجلا أول ما يدخل عنده يقول اعقد النية. ما ماذا اعقد النية؟ يعني تقريبا أكفر بالله. اعقد النية أي ظن بي أني أنا أعلم الغيب، يعني هو لو غير الكلمة أكفر بالله لما تبعه أحد، يكون يستعمل كلمة عظيمة. اعقد النية، نية ماذا؟ واضح؟ ثم قال وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله قال العراف اسم للكاهن والمنجم الرمال ونحمه ونحو ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقول شيخ الإسلام قول شامل. إذن يكون عندنا العراف أعم أم الكاهن أعم؟ العراف أعم. إذن عندنا كل من يستدل على المغيبات بأمور إما بنجوم أو غير ذلك هو في الحقيقة داخل في اسم ماذا؟ داخل في اسم العراف. ولكن هذا العراف فيه الكاهن الذي يستعمل الجن لمعرفة الأمور الغيبية، وفيه الرمال الذي يخط، وفيه من يتكلم بالنجوم وغير ذلك، وكل هذا عراف. وفي الحقيقة أن الناس غالبا إذا أطلقوا العراف يدخلون فيه الكاهن، وإذا أطلقوا الكاهن يدخلون فيه العراف. فربما يقال أن هذين اللفظين إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع دخل كل واحد في الآخر. وكلام شيخ الإسلام هنا أيضا فيه وجه من القوة. ولهذا في البلاد عندنا يغلب علينا استعمال لفظ العراف، ولهذا الآن أصبح لا يقول عراف. لما قوي التوحيد على ما كان أصبح الآن يقولون ماذا؟ علاج روحاني. هي أرواح، لكن أرواح من أخبث ما يكون من الأرواح. واضح؟ وأحيانا الآن أصبح لا يقول بالقرآن أعالج. إذا قبل كانوا طبعا تجازة. واضح. وعندي مرة قصة أن كنت مع واحد وجاءت التجازة، وكان هذا الذي معي يعني من في الدراسة من آخر الناس، يمكن آخر واحد ينجم يأخذ البكالوريا هو هالشخص. فجاءت قالت للذي بجانبه أنت لن تنجح ويلزمك تعاود العام اللي بعده، واللي بجنبه قالت أنت ستنجح. لما عرفت الكلمة وكنت صغيرا فقلت إذا كان هذا ينجح هذه أكبر تجازة في الدنيا، كذابة. وفعلا هاك نجح والآخر ما وصلش حتى قبل الباك. واضح. فالحاصل أن الله جل وعلا يفضحهم، ولهذا هم يعملون أمور. فطبعا هؤلاء الذين يأتون في الطريق ليس عندهم جن في الغالب، هذا يدجلون على الناس. لكن الذي يكون عنده قاعة وبيت ويأتيه الناس كهذا الرجل الذي اشتهر عندنا في تونس وتأتيه الناس بالآلاف وهو يقول أنا أعالج بالقرآن. إذا كنت تعالج بالقرآن تقرأ قول الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، هذه تقرأها في القرآن ولا لا؟ تقرأها. إذا أترك كل هذا الأمر. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون آباجات وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا المقصود هنا أن آباجات يا إخوة لها أمران أو استعمالان. استعمال الأول هو الحساب، وهو ما يسمى بحساب الجمل، أبجد هوز حطي كلم. هذا ماذا؟ يقولون أن الألف رقم كذا والباء رقم كذا والجاد كذا، فهم يحسبون بها. ولهذا في الشعر يعني أنت خذ مثلا سلم الأصول، واضح؟ أرخها في البيت الأخير بالآباجات، واضح؟ آخر بيت في سلم الأصول قال، والله نسيت من يذكر البيت، قال في آخره قال نعم الحاصل قال فادعوا لي. فإذا جمعت كلامه تجد أنه أرخها في السنة الفلانية، وهذا أمر معلوم. يعني كان الناس إلى هذا الوقت يستعملون في أشعارهم آباجات حتى يؤرخون بوفيات. مثلا يقول لك الإمام مالك مات سنة مثلا 179 للهجرة، يرقمونها بالآباجات، فيصبح هذه 100 وهذه 70 وهذه 9، فتعلم أنت أنه توفي السنة الفلانية. هل هذا فيه محظور يا إخوة؟ لا محظور في هذا ولا إشكال، لأن هذا من باب عد الجمل. طيب، أباجاد الذي ليس لصاحبه خلاق ونصيب في الآخرة، أي الأباجاد هنا؟ الأباجاد الذي يكتبه الكهنة والعرافون ليستدلوا به على علم الغيب. فربما يذهب إنسان يقول له ما اسمك أنت، يقول له فلان، يكتب اسمه واسم زوجته ثم يقطع الحروف وكذا، كل كذب، ثم يقول له أنت سيقع لك كذا. هذا مثل أصحاب الأبراج يستدلون بحركة النجوم على المغيبات، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في علم التأثير في باب ما جاء في التنجيم. إذن الأباجاد على نوعين، نوع جائز مباح ولا إشكال فيه، والنوع الثاني إذا استدل به على علم الغيب فهو الشرك الأكبر والأمر الخطير. فيه مسائل. نعم، فيه مسائل. الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. نعم، إذن هنا الشيخ في ثلاثة مسائل قال ذكر من تكهن له، ذكر من تطير له، وذكر من سحر له. إذا كان الوعيد يا إخوة في من سحر له وتطير وتكهن، ما بالك بالكاهن؟ حدث ولا حرج. نعم، السادسة ذكر من تعلم أباجات. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، وقد مر تفصيل ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.